بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد الذين اصطفى. نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم يعني تكلمنا عنها في البسملة. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين بصفة لله عز وجل. يعني من صفة الله عز وجل أنه مالك يوم الدين. عندنا في حفص مالك فيها ألف كده وذلك ده اسم فاعل. عند نافع ملك بدون ألف خد لك. ودول من القراءات السبعية يعني كلاهما ايه ثابت ووارد وكل القراءات ديت وحي من الله عز وجل. كل القراءات دي وحي من الله عز وجل. موضوع القراءات والأحرف السبعة وما يثار من ذلك من شبه. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نزل عليه القرآن كان له خاصية أنه يحفظ أن الناس تحفظ أناجيلهم في صدورهم. لكن توراة الإنجيل واخد لك ما كانوش يحفظوا الناس ما كانتش تحفظهم يعني. فلازم الشيء اللي يحفظ يكون إنسان يتعود على قراءته يكون ألفاظ هي من يعني من القبيلة اللي بيعيش فيها يعني إيه ألفاظ مش غريبة عليه عشان يستطيع إن هو إيه يحفظها بسهولة. فلما كانت مكة يعني مركز الكرة الأرضية وقريش يعني أفضل القبائل الموجودة في مكة فنزل بلسان قريش نزل بلسان إيه قريش. يبقى القرآن كان بإيه بالطريقة اللي بتقرأ بها إيه قريش بالألفاظ والحروف بتاعت إيه بتاعت قريش. طب القبائل اللي حوالين قريش في ألفاظ ما كانش متعود عليها يعني زي ما يقول ابن عباس مثلا أقبل تعالى هلما كل دي غير بعض. يعني في واحد ما يعرفش غير لما تقول له أقبل واحد ما يعرفش إيه غير هلما. هي القبائل كده عندها ألفاظ هي عارفها وعارفة معانيها ألفاظ أخرى هي مش عارفاها. فلما نزل بلسان قريش بداية يعني سيدنا جبريل نزل به من السماء بلسان قريش يعني بالطريقة اللي تتكلم بها إيه قريش بألفاظ قريش وده نزل للحفظ. فاستزاد الله عز وجل ربه واخد بالك إن في بعض الكلمات في القرآن تبقى يعني كلمة لكن تقال بعدة ألفاظ زي أقبل وتعالى وهلمة تتقال بعدة إيه ألفاظ. المعنى بقى إيه الفرق بقى إحنا بنقول إن نزل بهذه الكلمات جميعها سيدنا جبريل بوحي من السماء. لما النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه نزلت بسبعة إيه أحرف يعني في بعض الكلمات تقال بعدة ألفاظ كلها معناها معنى إيه معنى واحد. إيه الفرق عندنا إحنا بنقول أن هذا نزل به جبريل بوحي من عند الله عز وجل. يجي احنا الكلام كده ايه انتهى معانا. فضل الامر على ذلك ان كل واحد يقرأ بلسانه او بحرفه زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله وبعد كده ايه زمن ابو بكر والمهم جه سيدنا عثمان واخد بالك بدأت بقى ايه يدخل في الإسلام ناس من العجم. يبتدي واحد يقول للتاني إيه أنا اللي عندي أنا هو اللي صح اللي أنت بتقرأ بيه ده إيه مش صح أنا قرأ أنت ده أنت محرف أنت مش عارف إيه. فراح بدأ الصحابة يقولوا سيدنا عثمان أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله عز وجل اختلاف اليهود والنصارى. استشاروا بعض واجتمعت الصحابة على أن القراءة بغير القراءة بغير لسان قريش أو حرف قريش كان رخصة. يعني الأول كان القرآن نزل بلسان مين؟ لسان قريش بس. غيرهم ده رخصة للتخفيف على بعض القبائل. طب الرخصة ديت لما تكون هتؤدي عكس مقصودها يجي خلاص. فلما بدأت الناس مش فاهمة ان كل واحد من عند الله عز وجل ويختلفوا، راح اجتمعت الصحابة واخد بالك، وده من المصالح المرسلة، وكان عليها اجماع من الصحابة ان نرد الامر الى بدايته، ان احنا نرجع زي ايه، زي لسان قريش. فراح سيدنا عثمان جمع كل المصاحف اللي كانوا كاتبينها الصحابة ما عدا حفصة، ما رضيش تدير المصحف بتاعها. المصاحف ديت كانت فيها ايه، كل الاحرف، كل واحد بيكتب كل واحد من عند الله عز وجل، وكان في صحابة بيكتبوا بكل الألسنة، ما القرآن كلهم ايه. فقال لهم ايه، كل اللي عنده مصحف يجيبه، وراحوا بيجي يجيبوا الآيات ويرجعوها ايه للسان قريش. وراح حرك بقية المصاحف، هو يقول لك حرك، لو كلام الشيعة كده يقول لك حرك المصاحف وألف قرآن. ده الناس اللي مش ايه، اللي مش فاهمة. احنا عندنا كل وحي، وكان يعني جمع المصحف ليه شروط، وكان اتفق عليه جميع الصحابة واخدلك، وكان لازم الآية يجيبها اثنين، وكان في شروط حطوها واخدلك، والصحابة كلهم كانوا معظمهم كانوا حافظين القرآن. فرجعوا لمين؟ للسان قريش. وراح كتب عثمان، كتب المصاحف الايه، المصحف الامام، وكتب منه عدة مصاحف، وبيرسل لكل بلد نسخة من المصحف اللي هو الايه اللي كاتبه، واخد بالك، اسم المصاحف الايه العثمانية. دي كانت بلسان مين؟ بلسان قريش فقط، لسان قريش فقط. والاحرف يعتبر كأنها كده ايه، خلاص الصحابة ما بقتش فيه الاحرف. حتى المصحف اللي عند حفصة بعد كده هوت بيقول ان هو مش عارف خده مين، المهم اتحرج يعني بعد كده، يعني ما فيش حاجة الان ايه موجودة من الاحرف السبع. ده خلص الموضوع لكده. بدأ عندنا ايه، حرف واحد وقراءة واحدة اللي هي لسان قريش، والموضوع انتهى. لكن بقى في حاجة اسمها القراءات. القراءات، القراءات دي طرق في اداء القرآن، واخد بالك، مثلا الواو مثلا يمدها شوية، المد مش عارف فينا كام، واخد بالك، مالك وملك، دي كلها ديت من الايه، كل ده جوه لسان مين؟ لسان قريش، واخد بالك. فانت لما تقرأ القرآن مفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا على الصحابة، وكل صحابي ليه تلاميذ، وكل تلاميذ ليها تلاميذ، لحد لما وصلنا لأئمة القراءات، منهم حفص عن نافع عن ابن عمر، يبقى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العز، واخد بالك، ايه الله عز وجل قرأه سبحانه وتعالى على جبريل، جبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قرأ على ابن عمر، ابن عمر قرأ على نافع، ونافع قرأ على حفص، اللي احنا قرأ، احنا بنقرأ بها في مصر، واخد بالك. طب حفص ليه طرق تانية، ليه طرق تانية عن غير نافع، برضو كان بيقرأ اسمه ايه، سند او رواية، واخد بالك. احنا كله عندنا احنا ايه، وحي من الله عز وجل، وكله صح، ما فيهوش اختلاف، ورش ونافع ومش عارف وحفص، كل ديت دي كلها ديت قراءات وجوه، يعني ايه، في القراءات، في قراءات بعض الايه الايات، مد هنا زياده هنا مش عارف ايه، مثلا ملك ومالك كلها تلاقيها وحي من عند الله عز وجل، وكلها يصدق بعضها بعض. ما فيش عندنا بقى في قراءه اسمها قراءات شاذه، قراءات شاذه دي موضوع تاني خالص، لم تتوفر فيها قراءة الشروط لن تكتب في المصحف، يعني ما جابهاش إلا صحاب واحد مثلا، واخد بالك، أو دي كانت مثلا اتنسخت وهو ما كانش يعرف، زي مثلا ابن مسعود لما يقرأ إيه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هو عنده المتتابعات دي كانت من القرآن واتنسخت، هو ما عرفش إنها اتنسخت، فكان بيكتبها، ولكن لم تتوفر فيها إن لازم يجيب بها عدة إيه، عدة صحابة. وشروط القراءة السبعية معروفة، أنا جاي نتكلم مرة عن شروط القراءات اللي هم حطوها في الايه، في المصحف. فدي اسمها قراءات شاذة، العلماء بيقولوا ايه، نعمل بها كانها خبر احد، يعني كان حديث رواه صحابه واحد بس، يعني ما ياخدش حكم الايه، القران، لان بعض الصحابه كانت تتنسخ الايات وما يعرفش انها اتنسخت، ما حدش احب كل العلم، لكن هم لما جو يكتبوا المصحف جمعوا اللي عند الناس كلها واتفقوا على حاجه وراح حاطينها، وهذا بتوفيق من الله عز وجل ايه لهم. فالمهم ان حفص قرأ مالك بالالف، ونافع قرأ ملك، ملك بدون الف، وكل دول من القراءات الايه السبعية المتواترة، يعني دي كلها قراءات متواترة كلها صح، وده صحيح ما فيش بينها ايه يعني في حاجة اسمها اختلاف تنوع واختلاف ايه تضاد. اختلاف تنوع زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، الصحابة بسرعة راحوا ايه ناس اذن عليهم العصر في الطريق، ناس صلوا في الطريق وقالوا النبي ما قالناش ان احنا نأخر الصلاة، ده النبي بيستعجلنا وبيحثنا على ان احنا نروح بسرعة لبني قريظة فاحنا العصر ينصل. ناس قالوا لا الرسول قال من كان يؤمن بالله ما يصليش العصر الا في بني قريظة، احنا مش هنصلي العصر الا في بني قريظة حتى لو خرج وقته. الاثنين كل واحد فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اقر ده واقر ده، يعني لما جم حكوله ده صح وده صح، لكن الحق واحد. الصح مين اللي صلوا العصر وما اخروهش، هم اللي فهموا ان النبي بيستعجلهم مش بيقول لهم طلع الصلاه عن وقتها، لا النبي لما كان مره تاخر وصلى عبد الرحمن بن عوف يعني ايه ذهب يتوضا في الخلاء فاخر فاقاموا الصلاه الصحابه وصلى عبد الرحمن بن عاصر وفاته ركعه، ودي المره الوحيده اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالاجماع خلف صحابي، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم وفرح ان هم حافظوا على الايه على الوقت، واخد بالك؟ ف يبقى ده اسمه اختلاف ايه ده؟ اختلاف تنوع، اما اختلاف التضاد واحد يمين واحد شمال، ما ينفعش نجمع بينهم، لا ما عندناش احنا في الدين كده. ما عندناش في الاسلام اختلاف ايه؟ تضاد. عندنا اختلاف تنوع، يعني ايه؟ اختلاف الفهم وجهات النظر كده ونقدر نوفق ونجمع ايه بينهم. المهم ان الاثنين دول حق، فالله هو المالك الملك. او الملك المالك. مالكي معناها ايه؟ المالك هو صاحب الملك، التصرف فيه كيف شاء. يبقى المالك صاحب الملك المتصرف كيف شاء، لكن ملك اللي ليه سلطان اللي هو بيأمر وينهى، واخد بالك؟ المعطي النافع الضار بلا منازع ولا ممانع. لما نجمع بين القراءتين دول ازاي ملك وملك ايه يعني ايه اللي نقدر نوفق بينهم، نقول لك كده في فايده عظيمه، ان ملك الله عز وجل واخد بالك ملك حقيقي، واخد بالك؟ لان من الخلق من يكون ملك واخد بالك ومش مالك، هو مش قادر يتصرف، يعني هو بس صوره كده ومنظر بس، واخد بالك؟ ما يقدرش يدبر ولا هو ايه. في ناس اصلا بتحكم غيره حاطينه صوره كده، وده تلاقي احنا شايفينه على ارض الواقع كتير قوي، واخد بالك؟ وفي ناس يبقى مالك ومش ملك، زي مثلا انت ببيتك واخد بالك تملك الامر وكده، واخد بالك؟ انت مش ملك ولا ايه، واخد بالك؟ فالله عز وجل مالك وملك، مالك وملك. يوم الدين اللي هو يوم الجزاء اللي هو يوم القيامة، الله عز وجل يجزي فيه كل ايه كل نفس بما كسبت، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يجازيهم بأعمالهم جزاء عدل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم اللي يجازي فيه الخلائق، مفيش مالك غير الله عز وجل ولا في ملك غير الله عز وجل في هذا اليوم، واخد بالك؟ فيوم الدين يعني يوم الجزاء، وحالا الدين يرد به العمل، لكم دينكم يعني عملكم، وليه ايه وليه دين يعني ليه عملي، واخد بالك؟ فايضا هي كلاهما بمعنى واحد، العمل اساس الايه الجزاء، يجازى بما عمل. فالايه ديت فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى بانه المالك لكل ما في يوم القيامه، لا تملك نفس لنفس شيئا، واخد بالك؟ ايه فوائد هذه الايه؟ احنا عرفنا الايه مالك يوم الدين صفه الله عز وجل، الله عز وجل مالك وملك يوم الدين او يوم الايه يوم الجزاء. هذه الايه فيها اثبات ملك الله عز وجل وملكوت الله عز وجل، واخد بالك؟ اللي هو يوم الايه يوم القيامه. كل الممالك وكل الملوك يتلاشون في هذا الايه في هذا اليوم. طب ما الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، أخذ لك يجي ملك يوم الدين وملك الدنيا صح، لكن في هذا اليوم في هذا اليوم تتلاشى كل الايه الملوك والممالك، واخد بالك؟ الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما حدش يجيب يقول لله الواحد الايه القهار. لكن في الدنيا ممكن في ملوك، واحد فاهم ان هو مسيطر هنا، بعض الناس بتقول لك ايه زي مثلا الناس اللي بينكر وجود الله عز وجل، واخد بالك، بيعتقدوا ان الملك ده هو ربهم، واخد بالك، وفي ناس بتنكر وجود الله عز وجل. ففي الدنيا ممكن يكون في ايه ممالك وملوك اخرين مش حقيقيين، لا ملكهم حقيقي ولا ملكهم ملكهم زائد، لكن في اما في يوم يوم الايه يوم الدين يوم الجزاء كله يتلاشى، لا في حد مالك شيء ولا في ايه ملك. ولذلك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه القهار. من فوائد هذه الايه اثبات البعث والجزاء، واخد بالك، ومنها حث الانسان على العمل، لان ده يوم الايه يوم الجزاء، اعمل حتى تجازى. ايه بقى الربط بين الايات؟ اخر حاجه ديت، ايه الربط بين الايه؟ احنا الوقت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد اجي بدانا ايه الحمد لله رب العالمين مالك، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله عز وجل يحب الحمد، في حديث عند الطبراني ما من احد احب اليه الحمد من الله تعالى، حتى انه حمد نفسه، واخد بالك. قال صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبده بنعمه فقال الحمد لله. خليكم الحديث عشان اسالكم فيه دلوقتي افهموه. ما انعم الله على عبده بنعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل من الذي اخذ. يعني ايه؟ اقول لك تاني افهموا. ما انعم الله على عبده بنعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل من الذي اخذ، يعني هو اللي ايه اللي اعطى ايه انه قال الحمد لله، هو اخذ نعمه، اخذ نعمه صح كده، ربنا انعم عليه بنعمه مال ولد اي حاجه، فراح قال ايه ايه الافضل؟ افضل اللي اعطى اللي هو قال الحمد لله افضل لهذا العبد يوم القيامه من الحاجه اللي جات له وفرح بيها. شوف بقى يا اخي، شوف سبحان الله، يوم القيامه تجد ده ممكن حاجه جات لك دي فتنه، المال وكذا ممكن يبقى سبب للفتنه، ممكن يكون المرض كفاره وانت تصح فتبغى وتطغى، يجي المرض افضل لك، انت تعرفش الخير فين، افضل لك فين، انت نظرك القاصر يقيس الامور بالايه بالدنيا، هنتكلم على الاخره، ايه الافضل ليك ما تعرفش، ارضى. فلما تقول الحمد لله لما تجي لك كسبت 5-6 مليون جنيه مثلا، ها كسبت ما فرحان بيهم جدا، الحمد لله افضل ليك عند الله عز وجل من النعمه اللي انت خدتها. شوف بقى الحديث، ما انعم الله على عبدي بنعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل من الذي ايه اخذ. فلذا حمد الله عز وجل يحب الحمد، فالله عز وجل حمد نفسه الحمد لله، وعلمنا ازاي ايه نحمده. وانا قلنا في اليوم دوت قلنا ان احنا كنا مش هنعرف نحمد الله عز وجل كما ينبغي الا لما علمنا نقول الحمد لله رب العالمين، واخد بالك، فالله عز وجل حمد نفسه وعلمنا كيف نحمده وامر عباده بايه بحمده. طب المدح، عشان يبقى مدح حق يبقى لازم ليه مقتضي، ولكن احنا قلنا واحد يقف قدام ملك من الملوك يفضل يمدح بما ليس فيه عشان يديله فلوس، لكن الله عز وجل ليه المدح الحق ولو الثناء الحسن سبحانه وتعالى، واخد بالك، حتى يبقى المدح لا باطل ولا زور. والله عز وجل حمد نفسه فذكر بعد ذلك مقتضي الحمد، اسباب انك انت تحمده، ان الله عز وجل رب العالمين وانه الرحمن الرحيم اللي بيرحم المؤمنين وبيرحم الدنيا كلها سبحانه وتعالى، واخد يرحم جميع الملكوت والخلائق، واخد بالك، وانه مالك وملك ليوم الدين. كل هذه اسباب تجعل الله عز وجل هو المستحق للحمد والثناء سبحانه وتعالى. ان شاء الله بكره نتكلم على اياك نعبد واياك نستعين. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.